الليالي. يا ليل يا عيني يا عيني يا عيني يا يا يا يا يا يا ليل. أنا زعلان على راجل عشان الحب لمراته، لو يوم تناديه يدي تمن لمراته، وبره منفوخ وجوا بتحكم وجوا بتحكم مراته، ده يعيش مهدد ويبقى الشهر لمراته، وتعبنا وتعبنا، ده انا عشرته يومين وجع القلب وتعب، وعملت معاه جمايل دارها مر وتعبني، حقيقي النار بتخلي التراب يبني. ويا خسارة الراجل لما تتبهدل القيمة، يعيش مذلول لا كرامة ولا قيمة، ولغاية لما يموت لا عزة نفس ولا قيمة. والراجل الجدع يا حافظ على القيمة، لكن العويل ديما مبهدلة القيمة، وهيجيب من القيمة طالما بتحكم مراته. من عيني الأول خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة، من عيني الأول خمسة خمسة خمسة، أقعد معايا بس خمسة، ما ماشي الوطن على خمسة، ما ماشي الوطن على خمس، أكبر سلامي لشيرفون شريط 2005. يقول لي يقول وفيها وفيها وفيها، يقول لي يقول وفيها، يا ربي انت ما فيها، انت اللي عالم بما فيها، انت اللي عالم بما فيها، مدام العيال طلعت فيها. يقول لي يقول ولمه لمه لمه لمه من عيني الاول لمو لمو لمو ان كان مبختر جملم ان كان مبختر جملم اشكي لابو ولا الامو ولا تعتبشر بيتم